الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله سيد البشر صدق رسوله الأمين ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين وبآياته من الموقنين. اللهم لك الحمد والشكر على نعمك الظاهرة اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا من النعم الظاهرة والباطنة. اللهم لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت. اللهم لك الحمد حمدا لا ينتهي أولاه ولا ينفد أخراه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ربنا وخالقنا. اللهم لك الحمد على أن هديتنا للإسلام اللهم لك الحمد على أن هديتنا للإسلام الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام. لك الحمد على الإيمان اللهم لك الحمد على الإيمان ولك الحمد على القرآن ولك الحمد على نعمك التي لا يعلمها إلا أنت لا إله إلا أنت ربنا. اللهم لك الحمد على ما أعنتنا عليه من صيام شهر رمضان وقيامه. لك الحمد على ما مننت به علينا من صيام هذا الشهر وقيامه ولك الحمد على ما وفقتنا وأعنتنا عليه من الطاعات وعلى ما دفعت عنا من السوء والمكروهات. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل البشر محمدا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر صاحب المقام المحمود والحوض المورود. لك الحمد يا رب العالمين على أن جعلتنا من أمته. اللهم لك الحمد على أن أنزلت علينا أفضل كتبك وأحسنها بيانا وأعظمها برهانا وأعلاها سلطانا وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. جعلته يا رب العالمين حاكما على الدنيا والآخرة من أطاعه وعمل به سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا ومن عصاه وخالفه فإنه يشقى شقاء إلا أن تمن عليه بالتوبة يشقى شقاء أبديا إلا أن تمن عليه بالتوبة يا رب العالمين.

أو أن يشغلنا أو تشغلنا جنوده عن ذكرك وعن حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعلم. اللهم ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره وجوامعه، والدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها، اللهم أصلح المسلمين صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا من أظهر الجميل، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا إلهنا، ويا خالقنا، ويا سيدنا، ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا. نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنا عبيدك جئنا يا رب العالمين جئنا لنحضر ختم كتابك. اللهم إن هؤلاء عبيدك وإماؤك، أيديهم رفعوها إليك، وقلوبهم توجهوا بها إليك، ووجوههم يا رب العالمين توجهت إليك وصمدت إليك. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام قد حضرنا ختم كتابك، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، لا تردنا خائبين، ولا يا رب العالمين تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إن طردتنا فإنه لا يؤوينا أحد، وإن لم تغفر لنا نكن من الخاسرين. اللهم ارحم تضرعنا، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم اجتماعنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ارحمنا إذا توحدنا بأعمالنا وتخلى عنا أهل الدنيا. اللهم ارحمنا إذا توحدنا بأعمالنا في قبورنا وتخلى عنا أهل الدنيا. اللهم لا يرحمنا غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب العمل الذي يحب وتحبه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حب رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباع سنته والعمل بسنته، اللهم من علينا بشفاعته، اللهم من علينا بشفاعة سيد البشر، اللهم من علينا بشفاعته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه، اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه ليدخل من الباب الأيمن في الجنة ممن لا حساب عليهم ولا عذاب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه ليدخل من الباب الأيمن من الجنة يا رب العالمين، ممن لا حساب عليه ولا عذاب، بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالي، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا آخرها يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خيرها آخرها يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم لك الحمد كله، لا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا باسط لما قبضت، ولا قابض لما بسطت. اللهم ابسط علينا من بركاتك، اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك قرة عين لا تنقطع، اللهم نسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم نعوذ بك من شر ما أعطيتنا، ونعوذ بك من شر ما منعتنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اختم لنا رمضان بمغفرتك والعتق من النار، اللهم اختم لنا رمضان مغفرتك والعتق من النار يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في تقوى وصلاح منك يا رب العالمين، وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولى أمورنا كلها، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم آنس وحشتهم ونور عليهم قبورهم يا ذا الجلال والإكرام، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا في كل أمورنا وأحوالنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وجنوده وشياطينه، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده، اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من إبليس وشياطينه وجنوده يا رب العالمين وذريته، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا يعيد إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وانصر به دينك وعلي به كلمتك، اللهم أعنه على أمور الدنيا والدين واحفظه يا رب العالمين. اللهم وفق واللهم وفق نائبه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وأيد به الإسلام يا رب العالمين، اللهم وعنه على أمور الدنيا والدين واحفظه يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أغثنا يا رب العالمين. اللهم ارحم جمعنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تؤاخذنا يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا إنك أنت الله لا إله إلا أنت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم فك اسير المسلمين، اللهم فك اسير المسلمين، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم انا نسالك ان تيسر ارزاق المسلمين، اللهم يسر ارزاق المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين، اللهم يسر ارزاقنا وارزاق المسلمين، اللهم يا رب العالمين اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، اللهم تولى امورنا وامور المسلمين يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك ونعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم أعذنا والمسلمين من مضلات الفتن يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدينا لما تحب وترضى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا، ولا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صلِّ وسلِّم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الله أكبر، الله أكبر.